أيضا من الأسباب في ضعف الرواية وضعف التفسير بالأثر كما ذكرنا دخول الإسرائيليات في التفسير، والإسرائيليات المراد بها هي الأخبار التي تحدث بها أهل الكتاب ونقلت إلينا، سواء يعني وهي في الغالب ممن دخل في الإسلام مثل ما ذكرنا، وسميت الإسرائيليات تغليبا، وإلا هي كل ما نقل عن اليهود والنصارى، لكن سميت الإسرائيليات تغليبا لأن النقل عن اليهود أكثر. وقد اشتمل القرآن على كثير من القصص مما ذكر في التوراة والإنجيل، ولا سيما في قصة موسى وعيسى عليهم السلام، مما يتعلق بقصص الأنبياء وأخبار الأمم الماضية، ولكن القصة القرآنية أو المنهج القرآني، منهج القرآني في إيراد القصة أنه يريدها إجمالا ولا يدخل في تفاصيلها. وغرض القرآن الكريم هو أخذ العبرة والعظة دون ذكر التفاصيل، لأن القرآن له منهج واضح، فإيراده لقصص السابقين إيرادا تؤخذ منه العبرة والعظة والتذكر، لا أن يكون سردا لأمور دقيقة لا نحتاج إليها. وحيث دخل أهل الكتاب في الإسلام فقد حملوا معهم ثقافتهم الدينية من الأخبار والقصص الديني، وكان الصحابة رضي الله عنهم يتوقفون إزاء ما يسمعون من ذلك ولا يتعجلون في قبوله، امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. وقد يقبل الصحابة بعضها ذلك ما دام أنه لا يتعلق بالعقيدة ولا يمس العقيدة ولا يتصل بالأحكام والعبادات الفقهية، فإذا كان في أمور مثل القصص ونحوها والأخبار فإنهم كانوا يأخذون ذلك أو يتقبلونه، ولكنه بحد ضيق جدا ولا يتوسعون ولا يتحدثون على الإطلاق. فلما جاء عهد التابعين وكثر من دخل في الإسلام من هؤلاء كمثل كعب الأحبار وغيره، كثر أخذ التابعين عنهم، ثم عظم شغف من جاء بعد التابعين من تابعي التابعين من المفسرين ممن شغف بالإسرائيليات ولم يتأمل فيها، وإنما يورد كل ما يسمع من هذه الإسرائيليات وهذه الأقوال المنقولة إلينا فيفسر بها القرآن، فسطروا كتبهم وملأوا مؤلفاتهم بمثل هذه الأقوال التي فيها الغث والسمين وفيها المقبول والمردود وفيها ما هو أعظم من ذلك، وهو ما يمس العقيدة أحيانا أو يمس الأخلاق أو يمس الأحكام